بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 400 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا الدرس ما تبقى من مسألة سوء الظن بالله وصور ذلك التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه فقد ظن به ظن السوء. الذي ينكر أن الله فوق سماواته على عرشه ظن بالله ظن السوء. وهذه العقيدة لا بد أن تترسخ في عقيدة المسلم، أن الله في السماء بمعنى في العلو فوق سماواته على عرشه، الرحمن على العرش استوى. أما ما يقوله أهل البدع: الله في كل مكان، الله سبحانه وتعالى في السماء وليس في كل مكان بذاته، إنما علمه في كل مكان، الله سبحانه علمه في كل مكان، أما هو سبحانه وتعالى فإنه فوق سماواته. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وأدلة العلو تزيد على الألف دليل في القرآن، ألف دليل وأكثر من ألف دليل أن الله عال على مخلوقاته، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، والعرش أعلى المخلوقات. وأين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وكلمه الله، عرج الله به إليه إلى السماء وكلمه. وكم من الأدلة على ذلك، وقد ذكرناها مرارا في خلال دروسنا في جامع المسائل. قال: ومن صور ذلك من ظن أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان فقد ظن به ظن السوء، تعالى الله عن ذلك، فإن الله يبغض هذا ويكره الكفر والفسوق والعصيان ويكرهها للناس. ومن ظن أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط فقد ظن به ظن السوء. الذي ينكر صفة المحبة والرضا والغضب لله والسخط لله وينكرها أنكر القرآن وأنكر السنة، لأن الله يبين في أدلة كثيرة: والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين، وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول في آيات: غضب الله عليهم ولعنهم واتبعوا ما أسخط الله. فالذي ينكر هذه الأشياء ويقول: لا، الله لا يتصف بالمحبة ولا الرضا ولا الغضب ولا السخط، نقول: ظننت بالله ظن السوء، لأنك عطلته عن هذه الصفات التي هي كمال ونسبته إلى النقص والعياذ بالله. ومن صور ذلك من ظن أن لله ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، كما يفعل النصارى والعياذ بالله والمشركين من أصحاب القبور الذين يعتقدون أن أصحاب القبور يشفعون عند الله وأن لهم المكانة وأنهم يستطيعون التصرف في الكون. هذه كلها يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله، ويرفعون حوائجهم يعني إلى هؤلاء الموتى وهم يستشفعون لهم عند الله، وهذا ظن بالله ظن السوء. بل قال ابن القيم: فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. الذي يعني يقول ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتخذ هؤلاء وسائط وبينه وبين خلقه فيرفعون حوائج الخلق إليه، فهذا ظن بالله أقبح الظن وأسوأه. قال: ومن صور ذلك من ظن أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته، هذا ظن سوء. الذي يعتقد أنه يدخل الجنة وينال ما عند الله من الأجور بالمعاصي والمخالفات، هذا كما يفعلها المرجئة الذي يقولون ما يحتاج إلى العمل، ما يحتاج إلى العمل، هم سيدخلون الجنة بدون عمل، وعندهم أن إيمان أي واحد منهم مثل إيمان أبي بكر ومثل إيمان عمر وغيرهم ومثل إيمان جبريل، بل فيظنون أنهم ينالون ما عند الله بالمعاصي وبالمخالفات، تعالى الله عن ذلك. هذا طعن في الله، وهذا يعني وصف الله سبحانه بالنقص، فلا يتقرب إلى الله بالمعاصي، إنما يتقرب إلى الله بطاعته. ومنها من ظن أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، هذا ظن سوء. انظروا كم نقع في هذا، ربما الإنسان يظن أنه لو ترك شيء هذا لأجل الله أن الله لن يعوضه خيرا. كم من المعاصي التي يتركها الإنسان لله سبحانه وتعالى، اعتقد أن الله سيعوضك خيرا منها، لأنك تركتها لله، فمن ترك لله شيئا يبدله الله خيرا منه. فالذي يظن أنه سيترك هذا الشيء لله وأن الله لن يعوضه خيرا، هذا ظننت بالله ظن السوء، فإن الله سبحانه هو الكريم، سبحانه وتعالى هو الكريم، وهو الذي يعطي ويجزل العطاء سبحانه. فلا يجوز لك أن تظن بالله هذا الظن السيء. أنت النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه، هذا كلام حق، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق. قال: ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه واستعان به وتوكل عليه أنه سيخيبه ولا يعطيه ما سأل، فهذا ظن به ظن السوء، لأن الله أهل للكرم، أهل للكرم سبحانه وأهل للعطاء. فإذا ظننت بالله أنك إذا صدقت معه في الرغبة والرهبة والتضرع إليه أنه سيخيبك ولن يعطيك، هذا ظن سوء بالله سبحانه وتعالى. والصور كثيرة. فقال ابن القيم في آخر البحث، قال: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، الله المستعان. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه منقوص الحق، ناقص الحق، مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله سبحان الله. يعني كثير من الناس يعتقد أنه إذا كان فقيرا أنه يستحق أن يكون أغنى، وأنه إذا حصل شيء أنه يعني يستحق أن يكون أرفع من ذلك. وإذا رأى إنسان يعني أصيب بشيء يقول والله فلان ما يستاهل، انظروا هذه الكلمة، ما يستاهل هذا، يعني كيف، أن هل الله ظلمه أنه ما يستاهل، يعني حصل عليه حادث أو حصل، يقول والله ما يستاهل فلان هذا. فلا، هذا ظن سوء بالله سبحانه وتعالى. ارضى بما قسمه الله لك، ارضى بما قسمه الله لك، ولا تظن أنك ناقص الحظ وأنك تستحق فوق ما أعطاك الله. قال: ولسان حاله يقول ظلمني ربي أو منعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكر، يعني لا يتجاسر أنه يقول هذا بلسانه، لكن لسان حاله يشهد بذلك. قال: ومن فتش نفسه، انظروا هذا الكلام، من فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. هذه أشياء كامنة في النفس، على الإنسان أن يحذر منها، لهذا نبهنا أنفسنا عليها جميعا أن نحذر من هذه الظنون السيئة. ربما الإنسان يصيب الفقر فيظن لماذا ما يستاهل أن يكون كذا، هذا ظن سوء بالله، لك تعترض على الله سبحانه وتعالى أنه قدر عليك هذا الموت أو هذا الحادث أو هذا الفقر أو هذه المصائب، لا تظن في الله هذا الظن، فإن هذا الظن مطوي كامن في النفس كمون النار في الزناد. قال: فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. الله أكبر على هذا الكلام، هذا الرجل ابن القيم آتاه الله من هذا الخير ومن هذا العلم. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. تفتش أي واحد تجد عنده تلوم، أنه لو كان كذا، لو مثلا الله سبحانه يعني مكن بعض الكفار أو بعض يعني المفسدين مكنهم من الصالحين، قد يقول المرء لماذا، لو كان، لو حصل كذا، لا، هذا ملامة، لا تتلوم على القدر ولا تتعنت عليه. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وإن كان ينبغي، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، كل إنسان يفتش نفسه، هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله وليستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه. يعني واحد لا يظن بالله ظن السوء، إنما يظن بنفسه ظن السوء، التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شيء، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 90، وهو كلام يكتب بماء الذهب وحري بأن يتأمله العاقل والمسلم إذا أراد الصلاح لنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.